وياك. طيب يا شيخ علي، علي يحيى، أعطينا فائدة ما ذكرناها من الحديثين. اليدين يدل على أن للمسلمين يدين فقط، يد الأضحى وعيد الفطر. صحيح. طيب يا حسان، علي حسن، يلا تفتح الكتاب وعطنا فائدة. ها ايش السؤال؟ عيد السؤال يعني مثال او؟ ايوه انا سالتك لانك شفتك مشغول بالكتاب، كتاب الزاد المستقنع بعد تقرا فيه. اعطني مثال، اعطني فائده ما ذكرناها في الدرس من الحديثين. طيب يا الشيخ ابو عبد القادر عمران الشحي. نعم احسن الله اليكم شيخنا. قوله عليه الصلاه والسلام، قول ابن عمر رضي الله عنه، كنا قول معطية رضي الله عنها ونخرج العواتق والحيض بيشبن الخير، اجتماع الرجال والنساء، يعني النساء في مقامهن في مكانهن والرجال في مكانهم وفي مقامهم، يدل على وحدة المسلمين وعلى قوتهم وعلى تعاطفهم وتسامحهم وتآخيهم. ايه احنا اختصرنا هذا كله قلنا فرح، يوم فرح. طيب يا احمد نهاري عطنا. شيخنا في إظهار لشعيرة من شعائر الدين وهي صفرات العيد والفرح بالعيد، لأن خرج النساء والرجال كلهم سواء المسلمين. طيب نفس كلام الشيخ أبو عبد القادر. طيب يا سلمان. نعم شيخ، في قولها دعوة المسلمين أنه يجوز الحائل والدعاء. طيب احنا ذكرنا. طيب يا حمزة السوداني. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والحرص على تعليمهم ودينهم. وينها؟ أبعطني من الحديث هذا. نعم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا رجع له معطية رضي الله عنه. طيب يعني طيب يا نبوي. نعم مصطفى حامد. نعم. طيب مبارك العاتي. أحسن الله إليكم، يدل على أن الخير لحظات، من أدركها فاز بها ومن ضيعها فاتت عليه، هذا من قوله يشهدنا الخير. نعم.